بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، رحمه الله وجزاه الله خير، نعم، في كتابه الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان. أما بعد، من أخبث النظريات والدعوات الدعوة إلى وحدة الأديان والجمع بين الأضداد بين دين الإسلام واليهودية والنصرانية، وقد تكون أيضا مع البوذية مع الهندوسية، لكن الدعوة الرائجة هي الخلط بين الإسلام واليهودية والنصرانية. نعم، وهذا كتاب عظيم في هذه القضية، الخلط بين الأديان. نعم. أما بعد، ففي الوقت الذي يجري فيه صريف الأقلام الجهادية من علماء المسلمين في شتى فجاج أرض الله بالدعوة إلى الله والتبصير في الدين ومواجهة موجات الإلحاد والزندقة ورد دعاوى الجاهلية القديمة والمعاصرة القومية البعثية الماركسية العلمنة الحداثة وصد عاديات التغريب والانحراف والغزو المعنوي بجميع أنواعه وضروبه وأشكاله، بدت محنة أخرى في ظاهرة هي أبشع الظواهر المعادية للإسلام والمسلمين، إذ نزعت في المواجهة نزعا عنيفا بوقاحة وفراغ كيدا الوقاحة نعم حصول نعم نزعا عنيفا بوقاحة وفراهة وفراهة ولا صراحة لا وفراهة بالفاء فراهة نعم حصيك كيدا للمسلمين وطعنا في الدين وليا بألسنتهم لإفساد نزعة التدين بالإسلام والدخول فيه وتذويب شخصيته في معترك الديانات ومطاردة التيار الإسلامي وكبت طلائعه المؤمنة وسحب أهله عنه إلى ردة شاملة، وكل ذلك يجري على سنن الصراع والتقابل والتدافع، كما قال أبو العلاء المعري: يجنى تزايد هذا من تناقص ذا كالليل إن طال غال اليوم بالقصر. وأعلى من كما قال أبو العلاء المعري يجنى تزايد هذا من تناقص ذا يجنى تزايد هذا من تناقص ذا كالليل إن طال غال اليوم بالقصر كالليل إن طال غال اليوم بالقصر نعم. وأعلى من ذلك وأجل قول الله تعالى: نحن الآن في نهاية تقاصر الليل وتطاول النهار، وعند ذلك يحصل التراجع فيبدأ الليل يسترد ما أخذه النهار، سنة جارية، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. هذه آية من آيات الله المتكررة، وذكر الله بها في مواضع من القرآن: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فولوج النهار في الليل يؤدي إلى قصر الليل وطول النهار، وبالعكس. نعم. وأعلى من ذلك وأجل قول الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وقوله سبحانه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وذلك فيما جهرت به اليهود والنصارى من الدعوة الجادة إلى نظرية الخلط بين الإسلام وبين ما هم عليه من دين محرف منسوخ، وزرع خلاياهم في أعماق أمة الإسلام في كل صقع ودار، وصهر المسلمين معهم في قالب واحد، فلا ولاء ولا براء ولا تقسيم للملأ إلى مسلم وكافر أبدا، ولا لتعبدات الخلائق إلى حق وباطل. ونصبوا لذلك مجموعة من الشعارات، وصاغوا له كوكبة من الدعايات، وعقدوا له المؤتمرات والندوات والجمعيات والجماعات إلى آخر ما هنالك من مخططات وضغوط ومباحثات ظاهرة أو خفية، معلنة أو سرية، وما يتبع ذلك من خطوات نشطة ظهر أمرها وانتشر وشاع واشتهر، وهم في الوقت نفسه في حالة أحسن الله إليك، وهم في الوقت نفسه في حالة استنفار وجد ودأب في نشر التنصير وتوسيع دائرته والدعوة إليه واستغلال مناطق الفقر والحاجة والجهل، وبعث النشرات عبر صناديق البريد. من هنا اشتد السؤال، ووقع كثيرا من أهل الإسلام عن هذه النظرية التي حلت بهم، ومنها هنا من هنا اشتد السؤال ووقع كثيرا من أهل الإسلام عن هذه النظرية ووقع نعم صديق ووقع إيه؟ ووقع كثيرا من أهل الإسلام عن هذه النظرية التي حلت بهم ونزلت بساحتهم، ما الباعث لها وما الغاية التي ترمي إليها، وما مدى مصداقية شعاراتها، وعن حكم الإسلام فيها وحكم الاستجابة لها من المسلمين، وحكم من أجاب فيها وحكم من دعا إليها، ومهد السبيل لتسليكها بين المسلمين ونشرها في ديارهم ونثر من أجلها وسائل التغريب وأسباب التهويد والتنصير في صفوف المسلمين، حتى بلغت الحال ببعضهم إلى فكرة طبع القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد، وحتى بلغ الخلط والدمج مبلغه ببناء مسجد وكنيسة ومعبد في محل واحد في رحاب الجامعات والمطارات والساحات العامة. فما جوابكم يا علماء الإسلام؟ الجواب المختصر المجمل أنها دعوة باطلة كفرية، كل من أنشأها ومن دعا إليها ومن أشاعها ومن صدقها كلهم يشملهم حكم الكفر، فالداعي الكفر كافر. والمؤيد للكفر كافر، نعم كلهم كفار، نعم. بين يدي الجواب: لا شك أن الوضع قائم مشهور، والسؤال وارد مطلوب، والجواب واجب محتوم على كل من آتاه الله علما وبصيرة في دين الله، وهذا من بعض حق الله على كل عبد مسلم لتبصير المسلمين في أمر دينهم وكشف الحقيقة عما يحل بهم حتى يصيروا على بصيرة من أمرهم، وحراسة الشريعة برد كل مكيدة توجه إليهم وإلى دينهم دين الإسلام، وتطعن في الله وفي كتابه وفي رسوله وسنته، وهو باب عظيم من أبواب مجاهدة الكافرين ودفع مكايدهم وشرورهم عن المسلمين، وهي تكون بالحجة والبيان والسيف والسنان والسنان والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. قال الله تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقد رأيت أن أكتب الجواب عن هذا السؤال مبينا له بالحجة والبيان والدليل والبرهان، مرتبا له في مقامات ثلاثة: المقام الأول المسرد التاريخي لهذه النظرية، المقام الأول نعم المقام الأول المسرد التاريخي المسرد نعم حصليك التاريخي لهذه النظرية وتشخيص وقائعها وخطواتها في الحاضر والعابر، ليحصل تمام التصور لمحل السؤال. المقام الثاني في الجواب على سبيل الإجمال. المقام الثالث في الجواب على طريقة النشر والتفصيل بتشخيص الأصول العقدية الإسلامية التي ترفض هذه النظرية وتنابذها التي ترفض هذه النظرية وتنابذها. نعم. المقام الأول المسرد التاريخي لهذه النظرية وتشخيص وقائعها. إنها نظرية اليهود والنصارى، وهي حديثة بصنع شعاراتها والعمل من أجلها على كافة المستويات كما سيأتي، لسحب المسلمين عن إسلامهم، لكنها قديمة عند اليهود والنصارى في كوكبة تدابيرهم الكيدية ومواقفهم العدائية للإسلام والمسلمين. وبتتبع مراحلها التاريخية وجدتها قد مرت في حقب زمانية أربع، هي أولا مرحلتها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، قد بين الله سبحانه في محكم كتابه أن اليهود والنصارى في محاولة دائبة لإضلال المسلمين عن إسلامهم وردهم إلى الكفر ودعوتهم المسلمين إلى اليهودية أو النصرانية، فقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهكذا في عدد من آيات الله يتلوها المسلمون في كتاب الله ليحذروا الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم، فخمدت حينا من الدهر حتى انقراض القرون المفضلة. ثانيا، مرحلة الدعوة إليها بعد انقراض القرون المفضلة. حسبك. أحسن الله إليك. الله يجزاه رحمه الله. نعم محمد. في بعض الأسئلة